فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان، يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد مع كان يا ما كان. هنبدأ زي ما تعودنا بفقرة رجعنا للبداية، وحنسمع فيها غنوة الربيع للمطرب محمد صادق من ألحانه ومن كلمات الشاعر الكبير مصطفى عبد الرحمن، إن شاء الله تعجبكم. يقدم لكم المطرب محمد صادق أغنية تذاع لأول مرة، أغنية الربيع من تلحينه ومن تأليف مصطفى عبد الرحمن. أشرقت مثل ابتسامات المنى ضحكات الورد في الصبح الوديعة، وصرت عطرا وحسنا وسنا لما حات البشر في وجه الربيع. أشرقت مثل ابتسامات المنى ضحكات الورد في الصبح الوديع، صارت عطرا وحسنا وسنا لمحات البشر في وجه الربيع. صارت عطرا وحسنا وسنا لمحات البشر في وجه الربيع. وجرى الجدول ما بين النخيل لمن يقتال في رفق ولين، وجرى الجدول ما بين النخيل حالما يختال في رفق ولين. والطيور تتغنى فوق عزب سلسبيل. والطيور تتغنى فوق عزب سلسبيل. في سرور ضمها ظل من الغصن زليل. مسبل الأهداب يستهوي العيون. مرت الأنسام سكرى فتهادت. وسقاها الطل خمرا فتناجت. وصح النرجس من ليل الشتاء وتثنى. باسما يختال في ثوب الضياء مطمئن. وصح النرجس من ليل الشتاء وتثنى. باسما يختال في ثوب الضياء مطمئن. وغدير حنت الطير إليه راقها رشف لما من شفتيه. وغدير حنت الطير إليه راقها رشف لما من شفتيه. والفراشات طليقات عليه. والفراشات طليقات عليه حيث ما تهوى تهيم في صفاء ونعيم. حيث ما تهوى تهيم في صفاء ونعيم. Thank you. موفور الجنى فاتنا طلعت لما حسنا يا ربيع اللحم وفور الجنى فاتنا طلعت لما حسنا ليت هذا السحر تبقيه لنا ليت هذا السحر تبقيه لنا ليت هذا الحسن للدنيا دوه يا ربيع اللحم وفور الجنى فاتنا طلعت لما حسنا ليت هذا السحر تبقيه لنا ليت هذا الحسن للدنيا يدوم مستمعينا، غدا السبت تمر ذكرى وفاة الموسيقار خالد الذكر الشيخ سيد درويش اللي ولد بالإسكندرية سنة 1892 وتوفي يوم 15 سبتمبر سنة 1923، يعني عاش 31 سنة بس. ورغم قصر عمره إلا أنه يعتبر مجدد الموسيقى المصرية وباعث نهضتها. أحدث سيد درويش انقلاب كبير جدا في عالم الموسيقى، فهو اللي ابتدع أسلوب خاص به في التلحين مغاير تماما لأساليب من سبقه، ومتحرر أيضا من كل قيود الماضي اللي كبلت الموسيقى المصرية ووضعتها في قوالب جامدة. لم يكن هدف موسيقى سيد درويش التطريب فقط، بل جعلها تعبر عن أحاسيس الشعب وأحلامه. وكان لموسيقى وأغاني سيد درويش دور كبير جدا أثناء ثورة 1919، فسيد درويش اهتم أن تعبر موسيقى عن الموضوع ومحتوى الأغنية، فأصبح بذلك مؤسسا للمدرسة التعبيرية في الموسيقى المصرية. هنسمع معاكم دلوقتي غنوة بنت مصر من ألحان الشيخ سيد درويش، أداء بديع صادق وابن الشيخ سيد درويش محمد البحر. بنت مصر كتبها بديع خيري، إن شاء الله تعجبكم. كلامه على جفو ودنك من قبل ما تجري الفتحة. أول كلام تقولي لابنك وطنك ما في زيه داحة من نيل أمبو حبه حبه يا لولو بالأبكر من بابا وماما والسكر منه تنسى ومنه الماما وعك تنسى فرض الأمة يا جدعين عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، إن شاء الله تتواصلوا معنا ونتفاعل مع بعض عشان نوثق للموسيقى والغناء العربي الحديث. مستمعينا، ابن مصر الأصيل أو زي ما قال عنه عبد الحليم حافظ أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي، مرت ذكراه أمس الأول. هو توفي رحمه الله يوم 12 سبتمبر سنة 1993. استطاع هذا النجم الموهوب بموهبته انه يصل الى سيدة الغناء العربي ام كلثوم ويلحن لها وما كانش تم 30 سنة من عمره. بدأ بليغ حمدي مشواره الفني في الاذاعة في منتصف الخمسينيات بعد اعتماده كمطرب، عشان كده سجل وقتها بعض الاغنيات بصوته، وتم اعتماده بعد كده كملحن لما استطاع خلال فترة قصيرة ان يصنع لنفسه اسم بألحانه الجميلة بين عمالقة التلحين اللي سبقوه او بين ابناء جيله من الملحنين المشهورين وقتها زي كمال الطويل ومحمد الموجي. هنسمع من ألحان المبدع الراحل ابن مصر أو ابن النيل أو أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي، هنسمع غنوة اسمها أشتكي لكم منه ليه بصوت إسماعيل شبانة، كتبها عبد الوهاب محمد. اشتكي لكم منه ليه واشغله بالشكوى ليه، اشتكي لكم منه ليه واشغله بالشكوى ليه، ده حبيبي ولو عاتبني كل ساعة يجرى ايه يجرى ايه. من سنين الحب وفى بين قلوبنا من سنين، واتخاصمنا كتير وياما كان يصالحنا الحنين. من سنين الحب وفى بين قلوبنا من سنين، واتخاصمنا كتير وياما كان يصالحنا الحنين. من سنين الحب وفى بين قلوبنا من سنين، واتخاصمنا كتير وياما كان يصالحنا الحنين. وان ما كنتش اسامحه هو ابقى سامح، بس مين بس مين بس مين ده حبيبي ولو عاتبني كل ساعة يجرى ايه يجرى ايه الوحيد اللي راني واللي عمره ما اشتكاني الوحيد اللي راني واللي عمره ما اشتكاني الاسير منه تحلى وداريها لحناني الاسير منه تحلى ودقريها لحنان واشتكلكم ليه وخلي يبقى بينا حد تاني حد تاني حد تاني ده حبيبي ولو عاتبني كل ساعة يجرى ايه يجرى ايه. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا ولقاء مع عشاق الموسيقى. في مسلسل حب ونغم اللي قام ببطولته الغنائية المطرب الكبير محرم فؤاد كانت بتتزاع موسيقى لهذا المسلسل ألفها بليغ حمدي، هنسمع منها دقيقتين لكن في الحقيقة إبداع رائع جدا، خاصة مع إحساسنا الجميل بصوت الكمانجة اللي مأدية لحن بليغ حمدي. أهلا بكم من جديد. تعاون بديع خيري مع سيد درويش في العديد من الأعمال وكان لا يفترقان. وعن ذكرياته مع سيد درويش بيقول بديع خيري: من أروع ذكرياتي مع سيد درويش إنه كان بيسير في أنحاء القاهرة وفي كل أحيائها صفر اليدين من المال، بينما كانت القاهرة تتغنى بألحانه. شوف الحكمة، ماشي في القاهرة بلا مليم وكل القاهرة بتغني ألحانه. المهم، يذهب سيد درويش للأزبكية فإذا بالمطربين والمطربات يرددون أدواره القديمة، يذهب إلى عماد الدين فإذا بالمسارح كلها تردد ألحانه المسرحية. يروح رود الفرج ويلاقي هناك المغنيين والمغنيات وأفراد الكورس بيقولوا أغانيه وألحانه. رفع سيد درويش وجهه إلى السماء وسالت دموعه، دموع السعادة والغبطة من ناحية ودموع الحزن على حاله من ناحية تانية. رفع يديه إلى السماء فرحا بإشاعة رسالته بين الناس وبأن فنه وصل. وبيقول بديع خيري: أنا لا أزال أتصور هذا المشهد خلال علاقتي بسيد درويش في هذه المرحلة، ولا يمكن أن أنسى صورته أبدا وهو واقف قدام عربية من عربيات الحنطور في ميدان الأزهر خلال ثورة 1919 وهو بينشد أناشيده الوطنية في حماس شديد، ومن وراء ألاف الناس بيرددوا اللحن معاه وبيعرضوا في الوقت نفسه صدورهم وهو معاهم لرصاص الإنجليز. وتجمع عدد كبير في العربية، عربية الحنطور، فتحطمت إحدى عجلتها من كتر ما فيها من ناس، وما بينهم سيد درويش اللي أخرج محفظته من جيبه وحاول إنه يقدم لصاحب العربية دي تعويض ولو بسيط، لأنه هو أساسا ما كانش معاه إلا قروش بسيطة. في الوقت ده رد عليه باحتجاج شديد سائق الحنطور وقال له: ازاي بتعمل كده يا شيخ سيد؟ احنا موجودين هنا ومعرضين صدرنا للرصاص وغدر الانجليز اعلاء لكلمة وطننا وبنعرض ارواحنا للدمار، فجاي دلوقتي تديني تعويض عن عجلة الحنطور اللي اتكسرت؟ لا لا يا شيخ سيد، ما ينفعش كده. عمنا الشيخ سيد في الوقت ده ما كانش معاه زي ما بقول لكم غير قروش بسيطة، وفي نفس الوقت فن كبير جدا جدا جدا اتلم حواليه الشعب، وكان من أحد العناصر التي أشعلت الوطنية في قلوب المصريين خلال ثورة 1919. تعالوا نسمع غنوة الحلوة دي بكلمات بديع خيري ولحن سيد درويش. هنسمعها بصوت كوكب صادق وهي شقيقة بديع صادق ووالدة الفنانة إسعاد يونس في نفس الوقت. الحلوة دي مع كوكب صادق. ما تعيش مرتاح، خلي توكالك عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، ياريت تتابعوا حلقاتنا كلها هناك. هنسمع معاكم دلوقتي في فقرة الجماعة غنوا غنوة بلادي بلادي للمجموعة من كلمات يونس القاضي ولحن الشيخ سيد درويش. هنسمعها المرة دي بتوزيع الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. Yeah. بعد ما سمعنا معاكم بلادي بصوت المجموعة، كلمات يونس القاضي ولحن الشيخ سيد درويش وتوزيع الموسيقي لعبد الحميد توفيق زكي، لسه مع الجماعة غنوا. وإلى عشاق الغناء الجماعي هنقدم لهم دلوقتي غنوة اسمها عزيزنا المحرر بصوت الثلاثي المرح، كلمات صلاح فايز ولحن المبدع ابن النيل بليغ حمدي. الغنوة دي اتسجلت يوم 17 أكتوبر سنة 1964. عزيزنا المحرر لباب المشاكل، بنهدي سلامنا وأطيب تحية. عذرنا الحقيقي لقدر المشاغل، عذرنا الحقيقي لقدر المشاغل، لكن انت تحل القضية. بقى احنا يا سيدي تلاتة عذارى، بقى احنا يا سيدي تلاتة عذارى، حلاوة ثقافة وخفة وشطارة، وساكنين في بيتنا برعاية مامتنا وبابا اللي مالي علينا حياتنا حنين وطيب وضحى كتير، ولكن بحب ان سنه كبير تملي يفكر بتفكير زمان، يقول للكبيرة يكون الجواز، واول ما فينا يجيلها الجهاز، وغلبة مامتنا باو الجيران، ويا ما بيرفض فارسان كتيرة بحجة ما عنديش إلا الكبيرة، ويا ما بيرفض فارسان كتيرة بحجة ما عنديش إلا الكبيرة، وغلبة مامتنا مع شبابنا يكون عزيزنا المحرر لباب المشاكل ما فيش غير سيادتك يحل القضية ختاما تقبل دعانا لشخصك وأطيب تحية تلاتة حيارة بمصر الجديدة في 1/8. مستمعينا الأعزاء، قدم بليغ حمدي جميع الألوان الموسيقية، فألحانه لكل مطربي مصر والوطن العربي تنوعت بين العاطفي والوطني والديني وغيره. المسرح الغنائي أيضا كان له نصيب في مشوار بليغ حمدي الفني، فقد قدم العديد من المسرحيات والأوبريتات الموسيقية، كان من أهمها مهر العروسة وتمر حنة وياسين ولدي. وضع بليغ حمدي أيضا الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام، كان على رأسها فيلم شيء من الخوف وأبناء الصمت وآه يا ليل يا زمن. يؤكد المتخصصون في عالم الموسيقى على نجاح بليغ حمدي في استخدام معظم الإيقاعات المصرية والعربية المعروفة، حتى إنه كان له السبق في ابتداع العديد من الإيقاعات المركبة واللي استخدمها آخرون فيما بعد. كما يؤكد المتخصصون أيضا على اهتمام بليغ حمدي بتطوير أداء الكورس والأصوات البشرية المصاحبة للمطرب، فقد أدخل بليغ حمدي الأصوات البشرية في سياق الأغنية ذاتها لتعبر عن دراما النص، كما كان له السبق في إقناع كوكب الشرق أم كلثوم باستخدام الكورال في أغنية عاطفية، وكان ذلك في آخر أغنياتها حكم علينا الهوى. هنسمع دلوقتي مع حضراتكم من ألحان بليغ حمدي وكلمات مأمون الشناوي ليلى جمال في غنوة مرجيحة الحب. Thank you. نواصل مع حضراتكم الحديث عن بليغ حمدي. الموسيقار الراحل كمال الطويل كان له رأي في بليغ حمدي لخصه في الكلمتين دول. قال كمال الطويل: بليغ موهبة متدفقة في التلحين، ونجح في تلحين جميع القوالب الموسيقية ليقدم 1500 لحن لا يشبه أحدها الآخر. وإلى جانب كل ما سبق، فقد كان للإحساس الوطني الذي تمتع به بليغ حمدي دور كبير في إنتاج العديد من الأغنيات الوطنية التي عبرت عن مراحل الحياة السياسية التي شهدتها مصر في حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ومنها البندقية اتكلمت، وفدائي، وعاش اللي قال، وبسم الله، وعلى الربابة، وعبرنا الهزيمة، ويا حبيبتي يا مصر. مشوار رائع لبليغ حمدي في كل أشكال وألوان وقوالب التلحين للغناء العربي الحديث. هنسمع دلوقتي مع حضراتكم غنوة عن السد العالي غنتها عيشة حسن من ألحان بليغ حمدي وكلمات إمام الصفطاوي. شوف يا دنيا تغني عيشة حسن. الغنوة دي تسجلت يوم 22 يوليو سنة 1960. سنين سبق الأجيال، ثورة عشان الحق معاه بمنهج بتهد جبال. شوف ازاي شجر القومية ظلل على الأرض العربية، شوف ازاي شجر القومية ظلل على الأرض العربية بعد لهيب الظلم ونار. هل وبال نور الحرية صحانا مع فجر وقال. يا دنيا ما عادش محال، مد سنين سبق الأجيال، ثورة عشان الحق معاها بمنهج بتهد جبال. شوف الوحدة الشعب صنعها بعد ما كان الظلم منعها، شوف الوحدة الشعب صنعها بعد ما كان الظلم منعها. شوفوا حكاية السد العالي وبلادي وإنتاج مصانعها دي حقيقة مش وهم خيال. يا دنيا ما عادش محال، مد سنين سبق الأجيال، ثورة عشان الحق معاها بمنهج بتهد جبال. كل دي لسه يا دنيا بشاير للخير اللي حيملى بلادنا، عجل الثورة حيفضل داير لما نحقق كل أملنا ولا يبقاش مطرح لأمان. يا دنيا ما عادش محال، مد سنين سبق الأجيال، صورة عشان الحق معاها بمنهج بتهد جبال. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع في هذه الفقرة من أغاني سيد إسماعيل غنوة عبد الله أو نهارنا سعيد، الكلمات لحسيب غباشي واللحن لخليل المصري. Thank you. ويانا يا عبد الله ده نهارنا سعيد قول ان شاء الله قرب ويانا يا عبد الله ده نهارنا سعيد قول ان شاء الله ومضينا يا رجالة ويلا وتكلنا وارزقنا على الله واستقبلنا متخلى قلبك ودع نومك والفرشة واستقبلنا متخلقك واستفتح بجمال الورشة واهتم بكعبة أرزاقك قرب ويانا شمر سعدك والصحة ما تقطعش سكانك سلمها وقوم شمر سعدك والصحة ما تقطعش سكانك والمولى يعينك ويساعدك والدنيا لذتها شقاها رجالة خلقنا نكسب تعرقنا رجالة خلقنا نكسب تعرقنا واتكلنا وارزقنا على الله قرب ويانا يا عبد الله قرب ويانا يا عبد الله جمعنا سعيد قول ان شاء الله وتقنها ووضبها بزمة أشغالك حضرها قالصة وتقنها ووضبها بزمة يا لطافة وطول عمرك قصطة بالفعل ولك شأن وهمة إيدك على إيدنا يا عبد الله والمولى يسيدنا يا عبد الله والمولى يسيدنا واتكلنا وارزقنا على الله قرب ويانا يا عبد الله قرب ويانا يا عبد الله بعيد قول إن شاء الله قرب ويانا يا عبد الله ده نهارنا سعيد قول إن شاء الله قوموا بينا يا رجالة ويلا وتكلنا وأرزقنا على الله. بصوت وغنى سيد إسماعيل نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. يا رب تكون كل أغانينا عجبتكم، خاصة الأغاني اللي قدمها لنا في هذا اللقاء بليغ حمدي والشيخ سيد درويش. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.